بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. في هذا اليوم نكمل الشاذ من فعل اللازم، نكمل الشاذ من فعل اللازم، وهو الذي مضارعه بالضم. لأننا قلنا إن اللزوم مع التضعيف يعتبر من جوانب الكسر في المضارع، فلما كان مضموما أصبح شاذا ومسموعا. من يقرأ لنا البيت 37؟ خالد. ومع ثمانية عشر كمد به يمد ثج وشكر وسج أح أي سعى. طيب، يقول إن متى يمت، متى يمت، فهو يقول هذه مثل قولك امرر، مثل قولك امرر، اللي هو في عندما قال ومع ثمانية عشر. فتقول متى يمت، مع أنه لازم المفترض فيه يمت، وكذلك ثج. ثج الماء ثجا، فهو أيضا على خلاف القياس، إذ القياس يثج، وكذلك الحال في قوله وسج، إذ القياس يسج، سج بطنه رق الخارج منه، وهي تشبه حالة الإسهال، تشبه حالة الإسهال. كذلك الفعل أح أي سعل، أح أي سعل، فأصله أحح، والقياس أن نقول يئح لأنه لازم مضاعف، ولكننا قلنا بالسماع وهو الضم يأح. ثم استمر بعد ذلك في هذا البيت الآخر للحديث عن المضاعف اللازم الشاذ وهو بالضم. من يقرأ البيت؟ نعم. سخت وأدى وحد أرى حص ولقت ناقة كثف شق طرفه فعلا. نعم. يقول إن من المضاعف اللازم الشاذ عن القياس قولنا سخت الجرادة إذا غرزت ذنبها لتبيض، وكذلك الفعل أدى، أدى يؤد وليس يئد، أدى يؤد ومعناه ردد الحنين في جوبه، وحد، حد عليه غضبه. وهذا المعنى حد بمعنى غضب لازم مضاعف يحد، يحد. أما حده أي أقام عليه الحد أو حدت المرأة فسيأتي تفصيلها قريبا. كذلك عرى، عرى الظليم أي صاح، عرى الظليم أي صاح. الظليم اللي هو يقال لذكر النعام، وكذلك قولهم حص الحمار حصاصا، حص يحص، وكذلك لطت تلط. بالنسبة للناقة وكف يكف بمعنى عمية، كلها على السماع بالضم. شق طرفه أي نظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه، شق يشق. ثم استمر أيضا في الحديث عن ما هو على السماع من المضاعف اللازم. اقرأ عثمان. إذن يتكلم هنا عن الفعل بقى. بقى يبق بقا وبقاقا بالضم، أي أكثر الكلام فهو بقاق، فهو بقاق، يقال لكثير الكلام بقاق. كذلك فك، فك يفكك يفك الشيخ إذا هرم. أما إذا قلنا يفك الأسيرة فهذا ليس من هذا الباب، لأنه متعدي ونحن نتحدث عن المضاعف اللازم. كذلك الحال في قولهم وعك اليوم، أي اشتد حره. وعك اليوم أي اشتد حره. إذن عك يعك، مع أنه لازم إلا أنه بالضم. غم، إذن وكذلك وأمت أمنا، صارت أما، صارت أما، نعم. وغم يغم أيضا، نعم. حن عنه أي صد عنه وأعرض، ثم فسره بقوله حن عنه معرضا كملا. إذن هذه أحوال فيها الضم على خلاف القياس. ومثلها ما هي الكلمة الأولى في البيت التالي؟ من يقرأ لنا البيت التالي؟ الدكتور هو ذاك المولى إنها 46. نعم. ذكرنا 28 أو 18. أها. 28. نعم. طب باقي الكلمات. ما أنت من الوجهين مثلاً؟ لا، ممكن 46 مجمل الأفعال. أشوف. صفحة 43. أها. فصلها الشيخان وقد ذكر الماضي منها 28. أها. وبالباقي لا، وممكن 18 لما قال ومع 18. آه. أي 18 هم زادوا عليه. أها. الحضرمي استدرك اللي هو ما هو باللون الأخضر. بالضبط بالضبط، نعم. وسخت وأدى وحدى، هذه زيادته، زيادة جميعا. وابن زين، وما ذكره ابن زين، ممكن تتأكد من العد وتخبرني أنه نشوف هل العد كامل أم لا؟ وأظنه سيكون كاملا، إنما يكون هناك في ممكن مقياس أو معيار العد أدخل ابن زين مع بحرق، أو هل بحرق يعني يعده مستقلا وهكذا. البيت الأربعين، من يقرأ البيت الأربعين؟ نعم. قست كذا وعي وجهي صد أثى وخر الصلد الصلد الصلد حدت وثرت جدلا عمدا. قست هذه في بداية البيت الأربعين على المجموعة التي قبلها، وهو ما فيه السماع هي من المضاعف اللازم آخر كلمة. نعم، هي الكلمة الأخيرة. ثم بدأ يتحدث عن المضاعف اللازم الذي له وجهان. نعم، القياس والسماع. القياس والسماع. فقال وعي وجهي صد أثر إلى آخر البيت. فهنا يقول صد اللازم صد عنه ويصد عنه ويصد عنه. ومنه قوله تعالى في اللازم بالضم رأيت المنافقين يصدون بالضم يصدون عنك صدودا. وكذلك ورد بالكسر ومنه قوله تعالى إذا قومك منه يصدون. إذن جاء على القياس بالكسر وعلى الضم بالسمع. أما قوله تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل فهذا ليس لازما بل هو متعد بدليل تعديه إلى الهاء ليصدونهم، فالهاء هنا مفعول به. ثم قال بعد صد أثى، أثى الشعر كثرة بمعنى أثيث. فتقول أثى يأث وأثى يئث، يئث على القياس ويأث على السمع. كذلك في قوله وخر الصلد، الصلد أي الشيء الصلب الأملس، ونقول خر الصلد وخر الإنسان. نعم، فقال ذكر أن هذه أيضا بالسماع وبالقياس، بالقياس كسرا وبالسماع ضما. ومنه قوله تعالى، إذا قوله تعالى ويخرون للأذقان على القياس أم على السماع؟ على القياس. أحسنتم، لأن القياس في المضاعف اللازم الكسر. حدت المرأة حدا وحدادا، أي تركت الزينة، أي تركت الزينة. فإن قلنا حدت فهي حاد، وإن قلنا أحدت فهي محد. فالمرأة نقول حدت تحد وحدت تحد، حدت تحد وحدت تحد. وكذلك الحال في قولهم وثرت، ثرت العين بالبكاء والناقة باللبن، وثرت الطعنة أي كثر الخارج منها من دم وغيره. فهذه بالضم على السماع وبالكسر على القياس. جد من عمل، في قولنا جد من عمل الفعل جدد، جاد وأجد مجد، إذا قصد عمله بهمة. أما إذا قلنا جد هنا جد في العمل، يجد في العمل ويجد في العمل، لكن جدت الثمرة عن الشجرة فهو يجد فقط بالضم لأنه متعد فيه التعدي فقط. ثم قال جد من عمل ليبعدنا عن جد بمعنى قطع الثمر. البيت 41 أيضا في استمرار للحديث عما فيه الوجهان. اقرأ. ترت وطرت ودرت جم شف حق حصار نن عن فح عن عن فحت فحت فحت وشذ شح أي بخيل. نعم. ترت فيها وجهان وطرت كذلك. طرت اليد وترت اليد إذا بانت عند القطع، إذا بانت يعني انفصلت عن الجسد عند القطع، وكذلك النواة عند الرضخ. أما بمعنى ترها أي أبانها فهي معدة، ونحن لا نتحدث عن المتعدي بل نتحدث عن المضاعف اللازم. قال ودرت الناقة والمزنة درا، كذلك بالوجهين القياس بالكسر والسماع بالضم. جم الفعل جم الماء جموما كثرة، جم الماء جموما أي كثرة. إذن قل جم الفعل المضارع منه بالوجهين ما هو؟ يجم ويجم. أيهما على القياس وأيهما على السماع؟ السماع والقياس الكسر. أحسنتم. طيب إذن كذلك شب حصان، شب حصان يشب، وكذلك يشب إذا نشط. القياس يشب أحسنت، والسماع يشب. أما شب النار فهو متعدي فهو على الضم، شب يشب النار. أما اللازم فمنه الوجهان السماع والقياس. ثم إذا كان بمعنى شب الحصان فقط، إذا شب الحصان بمعنى نشط فهو على بوجهين لأنه متعد لأنه لازم مضاعف. أما شب النار فهو متعد مضاعف يحتمل وجهه له وجه الضمي. شب النار يشبها إذا أوقده. ثم تكلم عن عنا وعننا إذا ظهر، عن لي أن أفعل كذا ظهر لي، فتقول عنا يعن وعنا يعن، عنا يعن وعنا أيهما على القياس وأيهما على السماع يا عثمان؟ جميل. ثم فحت للأفعى وهي إذا صوتت بفيها، صوت الأفعى الفحيح. ففحت تفح أو تفح، فحت تفح أو تفح. فحت النار أصبحت متعد الآن؟ لا لا أعلم إذا وجدت هذه فحت النار. فحت النار النار لا أظنها لو لازمة تكون لازمة. فحة النار لازمة لا يوجد مفعول. صوت النار ما هو؟ لها أنواع للصوت، ليس لها صوت واحد. مش منها الفحيح؟ اللي هو الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالحر فإن شدة الحر من فيح. فأظن ما تكون الفيح أو تحتاج إلى مراجعة هذه. تحتاج إلى مراجعة، هل هي من فحح ولا من فيح؟ فما أظنها أنها من فحح، ربما تكون تحتاج إلى مراجعة ويراجع إذا كان لها فيح. وشذ شح أي بخل. نعم. ثم قال أي انفرد. لك أن تقول شذ يشذ وشذ يشذ. وهناك ربما يكون المضارع في يشذ ويشذ ويشذ، يشذ نقول أصلها من شذذ، من شذذ وليس من شذذ. فعل فعل. لا هي من هي إذا قلنا يشذ، إذا قلنا يشذ فهي من فعل. أما إذا قلنا يشذ ويشذ فهي من فعل شذ. يشذ بالضم على السماع ويشذ على القياس. إذن نقول مثلثة، نقول مثلثة الذال، يشذ ويشذ ويشذ. شح أي بخل، شح يشح وشح يشح. وربما تأتي كذلك من شحح من باب فرحة فتصبح مثل شذ. فما قلناه في شذ من التثليث نقوله في شح من التثليث، فتكون شذ من باب فعل فيها يشذ على السمع ويشذ على. أما يشذ، أما يشذ قلنا من فعل، من فعل. طيب وما قلناه في شذ يشذ وشذ يشذ وشذ يشذ نقول في شح يشح على، يشح على القياس من شح، ويشح على. أما يشح على الفعل شحح من باب فرحة، شحح يشح، وشح يشح على السماع من فعل، وشح يشح على القياس من فعل أيضا. ثم انتقل إلى البيت الذي يليه. عليكم. نعود إلى البيت التالي. تفضل. ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشت وأز والقدر حين غلا. نعم هذا تابع، هذا تابع إضافة للحضرمي. هذا بحرق، هذا بحرق الحضرمي بالأخضر. يستدرك بعض الأفعال ويقول إنها مثل، إنها مثل صد، فهي بالوجهين أحدهما على السماع والثاني على القياس، المضموم على السماع والمكسور على القياس. فيقول ومثل صد أي كما قلنا في صد هناك يصد ويصد، نقول هنا في بعض الأفعال كقولهم عرت، عرت الإبل إذا تقوبت أي تقشر الجلد منها، تقشر جلدها. إذن عرت تعر وتعر. وكذلك شت بمعنى تفرق، شت بمعنى تفرق، فهو شتيت. تقول شت يشت وشت يشت. ثم تكلم عن أزيز القدر، تقول أز القدر يؤز وأز يئز. الضم على القياس أم على السماع؟ على السماع. والقياس هو ماذا؟ كسر. طيب إذا أز القدر حين غلى، تقول غلت القدر، غلت القدر، ولا تقول غليت؟ تقول قال أبو الأسود ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق، تقول مغلق، ولا تقول القدر قد غليت، تقول قد غلت القدر، تقول قد غلت القدر. ثم طبعا ما زال مستمرا في نفسي أز القدر يأز، لا هذيك تدفعه بمعنى تدفعه، أز هنا ولا لازم هناك متعدي، ففرق في المعنى. ننتقل إلى البيت الذي بعده. نعم. أيضا نقول قر النهار من البرد، من البرد نقول قر النهار يقر ويقر، وجهان على السماع والقياس. وهناك وجه ثالث بناء على أن قر ليست من فعل إنما من فعل، فيأتي لنا وجه ثالث يقر كما قلنا في شذ وكما قلنا في شح. وأصت ناقة، أصت الناقة أي اشتد لحمها وسمنت، تأص وتأص، وكذا رز الجراد، وكذا رز الجراد، رزت الجرادة أي غرزت ذنبها لتبيض، وكع كع معناها تأخر، وأنت عندما يقترب الطفل من شيء ربما يضره تقول له كع أي تأخر، تقول له كع أي، إذن تقول كع يكع على القياس ويكع بالضم على السمع. خل أي هزل، خل جسمه أي هزل جسمه بمعنى هزل جسمه، هزل جسمه، هزل ممكن أن نقول من صفات السجايا بمعنى أصبح هازلا من كثرة الهزل. وعلى أي حال هناك توسع، ربما يكون توسع في الاستخدام وتوسع في الكلام. إذن هزل يهزل، هزل يهزل. إذن هنا انتهى كلام بحرق، والآن نرجع إلى كلام ابن مالك في البيت الرابع والأربعين. نعم. وشطت الدار نس الشيء حر نهار، والمضارع من فعلت من فعلت من فعلت إن جعل. نعم. هنا يقول وشطت الدار، وشطت الدار، شطت تشط وتشط إذا بعدت. وهو دكتور ليش ما استدرك يعني بعد ما أنهى ذكر ابن مالك مثلا وهو ذكر الاستدراك؟ نعم. هذا السؤال يدلك العجز على المبرر لماذا بحرق وابن زين سبقا هذا البيت في استدراكاته. نعم. لأن عجز البيت قال فيه والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لمن، دخل في موضوع جديد، دخل في عجز البيت في موضوع جديد، فلذلك آثروا تقديم استدراكاتهم قبل الموضوع الجديد الذي سيدخل فيه ابن مالك. إذا شطت الدار ونس الشيء، شطت تشط تشط إذا بعدت، ونس بمعنى يبس، ومنه قولهم جاءني بخبزة ناسة. ثم طبعا انتقل إلى الموضوع، وهنا لابد من قراءة البيتين التاليين معا بالإضافة إلى البيت رقم 44. آخر كلمة حر. نعم. حر النهار يحر. نعم. أي حر حر حمية شمسه. ويحر. ويحر بناء على أن حارر من باب فرحة كما نقول. وما قلناه في شذة نقوله في شحة، وقلناه أيضا في حر هنا أنه يكون مثلثا، لكن التثليث يكون فيه الضم والكسر من باب فعل، أما الفتح فهو من باب فعل أو باب فرحة. نريد أن نقرأ البيت الرابع والأربعين والسادس والخامس والأربعين والسادس والأربعين معا. تفضل يا عثمان. الآن هو يتكلم، قال والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. يتحدث هنا عن جوانب الضم في فعل، فقال من جوانب الضم في المضارع من الفعل فعل أن تكون الواو عينا أو الواو لاما، أي أن تكون الواو عينا في الفعل أو لاما. وهذا الحكم قد بذل لما لبذ مفاخر، البذ في المفاخرة، شاعرني فشعرته، إذن أنا أشعره أي أغلبه في الشعر، فاخرني ففخرته، إذن أنا أفخره، إذن أنا أفخره أي أغلبه في المفاخرة، صارعني فصرعته، إذن أنا أصرعه. إذن أصبح لدينا في باب فعل جوانب الضم أربعة. إذا كان حرف الواو عينا في الفعل أو لاما في التاء، أو البذ في المفاخرة أو المضاعف المتعدي، جوانب الضم ثلاثة. إذا كانت الواو عينا في الفعل أو كانت الواو لاما فيه أو كان الفعل مضاعفا متعديا أو كان للبذ في المفاخرة أو كان للبذ في المفاخرة على النحو الذي ذكرناه، فله وجه واحد الضم. نعم. نقول مثال على ما عينه واو، ساء يسوء، لأن المصدر السوء إذن هي واوية، ساء يسوء، هنا ينوء، واضح؟ هذه أمثلة على نعم. إذن كذلك إذا كانت الواو لاما كدعا يدعو، دعا يدعو، ورغى يرغو، فالواو هنا في لام الفعل. إذن هذه هذان أو هذه الجوانب جلبت لنا الضم، أن تكون عينه واوا أو أن تكون لامه واوا. ثم انتقل إلى البذ في المفاخرة، لو شعرني فشعرته إذن أنا أشعره، فاخرني ففاخرته إذن أنا أبخره أي أغلبه في المفاخرة. الآن هذا البذل في المفاخرة ليس على إطلاقه، البذل في المفاخرة إذا جاءه ما يغلب فيه جانب الكسر فنكسر، فلذلك قال جالبه أو البذل في المفاخرة أضعف من جوالب الكسر، فإذا جاء في كلمة واحدة ما يجلب الكسر وما يجلب الضم للبذل في المفاخرة أيهما تقدم؟ الكسر. تقدم الكسر، وهذا معنى قوله وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلى، نحو قلى. فلذلك إذا اجتمع البذل في المفاخرة مع جالب الكسر عندئذ قدم جالب الكسر، مثل مثلا أقليه من المباعدة، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، فتقول فأنا أقليه ولا تقول أنا أقلوه، تقول أنا أقليه لأنه يائي اللام، ونحن نعلم أن الفعل إذا كانت لامه ياء فإن هذا يجلب الكسر، فهنا جاء جالب الكسر لأن لامه يائي، وهناك ما يجلب الضم وهو البذ في البعد، البذ في البعد، فقال هنا أقليه وغلب جانب الكسر. مثلا وعدني فواعدته فأنا أعده أي أغلبه في الوعد، فكلها إذا جاء جالب الكسر وجاء معه جالب الضم من البذل في المفاخرة تقدم عندئذ جالب الكسر فهو يغلب، مثل بكيته فبكيته أي غلبته في البكاء، وكنت أبكى منه فبكى يائي اللام، فالبذل في المفاخرة يقتضي أنك تضم، وكونها يائية اللام يقتضي أن تكسر، فغلبت جانب الكسر فقلت فأنا أبكيه ولم تقل فأنا أبكوه، واضح؟ قلت فأنا أبكيه ولم تقل فأنا أبكوه. ثم انتقل بعد ذلك إلى البيت 47، البيت 47 أظن هنا عندك قرأنا البيت 47. إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحمما يدعو إلى الضم يطوي كلما سددا. هنا يقول ما يقتضي إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم يدعو إلى الضم يطوي كلما سددا، يؤكد على أن القاعدة كسر العين من الفعل إذا كان الجانب للكسر، وأن جانب الكسر يغلب جانب الضم في البذل في المفاخرة. فكسر العين جوارب الكسر قلنا أن تكون فاؤه واوا، أو تكون عينه ياء، أو لامه ياء، أو تضعيف مع اللزوم. أما ما يدعو إلى الضم فهو أمران، أو أربعة أمور. إذا كانت عينه واوا كان ينوء، أو كانت لامه واوا كدعا يدعو، وكذلك التعدي مع التضعيف كمد يمد، والبذ في المفاخرة، البذ في المفاخرة كشاعرني فأنا أشعره. فيقول يطوي كلما سدل، أي يغلب الضم. خذ مثالا، الفعل شوى واوي العين، الفعل شوى واوي العين ويائي اللام، وكونه واوي العين يعني ذلك أن تضم العين في المضارع، وكونه يائي اللام أن تضم، أن تكسر العين في المضارع، فاجتمع جانبان، جانب الضم وهو أنه واوي العين، وجانب الكسر وهو أنه يائي اللام. أيهما نغلب؟ جانب الكسر. فتقول في شوى يشوي، غلبنا جانب الكسر مع وجود جانب الضم وهو كونه واوي العين. لا تقول يشوي إلا إذا كانوا طبعا من الجماعة، لكن في عين الفعل يشوي كسرنا هي الواو عين الفعل. ومثلها كذلك نوى، أصلها نوايا، الياء في لام الفعل تجلب الكسر، والواو في عين الفعل تجلب الضم. نغلب جانب الكسر فنكسر الفعل. البيت الثامن والأربعين، البيت الثامن والأربعين، نعم. وامنعه. الآن يتكلم عن جالب الفتح، جالب الفتح أن يكون حلقي العين واللام، حلقي العين واللام. الآن بالفعل دعا يدعو، غلب جانب الضم، وناء ينوء أيضا غلب جانب الضم لأنه واوي العين، يدعو كذلك غلب جانب الضم، وهكذا. إذن هو يقول كف جانب فتح، إذا اجتمع جانب الفتح مع جانب الضم فإنك تكف جانب الفتح وتقدم جانب الضم. يعني مثلا فتح حلقية اللام، جانب الفتح فيها أنها حلقية اللام على سبيل المثال، دعا حلقية اللام، عفوا دعا يرحمكم الله، دعا حلقية العين، حلقية العين فإنها تجلب الفتحة وهي واوية اللام وهي تجلب الضم، غلبنا جالب الضم على جالب الفتح، غلبنا جالب الضم فقلنا يدعو مع أنها حلقية العين. كذلك الفعل يدع مثلا، الفعل يدع فيه جانب الضم وهو حلقي العين، لكنه مضاعف متعدي. إذن جانب الضم في يدع التضعيف مع التعدي. كذلك الفعل كعى، كعى فيه جانبان، جانب الفتح وهو أنه حلقي العين واللام، وفيه جانب الكسر وهو أنه مضاعف لازم. ماذا غلبنا؟ غلبنا جانب اللزوم مع التضعيف، لأنه يكع أي تأخر، لا نستطيع أن نقول يكع لأنه لازم، لازم المضاعف، فإذا نقول كع يكع، كع يكع. فيها جانبان، التضعيف مع اللزوم يجلب الكسر، أليس كذلك؟ كونه حلقي العين واللام يجلب الفتحة. أيهما غلب؟ جانب الكسر يغلب جانب الفتح، فقلنا يكع مع وجود جانب الفتح. كذلك في باع، فهي حلقية اللام، باع يبيع، ولكنها يائية العين، يائية العين أو كون العين ياء يجلب الكسر، وكون اللام حرف حلق يجلب الفتح. أيهما غلبنا؟ الكسر، فقلنا يبيع ولم نقل يبيع. نكمل البيت 49 عثمان. إلا شهودا وإلا إنما بضع الساعة وفتما منكم بالشورة قبلا. نعم، هذه القواعد التي ذكرناها فيها شذوذ، إلا شذوذا وإلا ما كضع وسع. انظر إلى هذه الحالات التي يغلب فيها جانب الفتح جانب الكسر. الفعل وضع، الفعل وضع، فائي الواو، وعفوا واوي الفاء، واوي الفاء، وعد يعد، وقف يقف. إذا كان الفعل، إذا كان الفعل في فائه واوا إذن فهو الكسر. إذن ما كان واوي الفاء فإن حقه الكسر، فإن حقه الكسر، كوقف يقف وعاد يعيد. طب إذا جئنا إلى وضع، ما مضارع وضع؟ يضع، شذوذ. إذن وضع يضع هنا على سبيل الشذوذ، لأن القياس أن يكسر. إذا اجتمع جانب الفتح وهو حلقي العين واللام واجتمع مع جانب الكسر كأن يكون، وهو المثال الذي بين أيدينا، كأن يكون واوي الفاء، اجتمع جانب الكسر وهو كونه واوي الفاء، واجتمع جانب الفتح وهو كونه حقي العين، فقال وضع يضع، وضع يضع. كذلك الفعل سعى، كذلك الفعل سعى، ما مضارعه؟ يسعى. ما لامه؟ ياء أم واو أم ماذا؟ ياء سعى، ياء لام سعة هي الياء، لام سعة هي ايه؟ الياء. إذا كانت اللام ياء ماذا يجلب؟ الكسر. طب سعى مفتوحة أم مكسورة في المضارع؟ يسعى مفتوحة. إذن أيهما غلب، جالب الفتح أم جالب الكسر؟ إذا غلب جانب الفتح جالب الكسر عندئذ يكون شذوذا. أحيانا لا نستطيع أن نذهب مع التعليل مذهبا بعيدا، لأن اللغة منقولة وهي سمعية، وإنما نحن وجدناها في أغلبها مقيسة، فقسنا حيث يكون القياس، وقلنا بالسماع حيث يكون السماع. وحتى ما نتوقعه ونعلله أحيانا يكون من باب التنظير والتوقع، لأن واضع اللغة لم يخبرنا بأنه فعل كذا من أجل كذا، لم يخبرنا بذلك، لم يخبرنا لماذا رفع الفاعل. وكما قلنا إن أكثر الحركات في اللغة هي الفتحة لأنها الأسهل، واضع اللغة لم يخبرنا بذلك، إنما نحن مثلنا كما يقول بعض النحاة كمثل رجل دخل دارا جميلة فبدأ يعلل فيقول باني البيت وضع الباب من هنا ليدخل الهواء والشباك من هنا ليدخل الضوء، وهكذا يعلل بحسب ما يتراءى له، وقد أو ربما لا يكون هذا حقيقة في نفس الأمر. كذلك الفعل نهى، على سبيل المثال الفعل نهى ينهى حقية العين ويائية وجاءت مفتوحة حيث غلب الفتح جانب الكسر وهو على خلاف القياس. إذن إذا اجتمع جانب مع الفتح غلب جانب الكسر أو الضم، فما ورد على خلاف ذلك من تغليب جانب الفتح فهو شذوذ. وأحيانا لا نأتي بجانب ولكننا نجد العين ليست أو عين الفعل ليست مفتوحة، كقولنا نزع ينزع، مفترض ينزع ولكنها جاءت على السماع ينزع، بالرغم من أنها حلقيات العين. هذا يكون من باب الشهرة، من باب الشهرة. إذن يكف جالب الفتح إلا ما ورد شذوذا في ذلك، ونعده من باب الشذ، ما ورد مما يجب فتح العين فيه ولا جالب من جوانب الكسر ولا الضم، كقولنا نزع ينزع، دخل يدخل، دخل يدخل، لا يوجد جوانب ضم ولا يوجد جوانب كسر، مع أن جانب الفتح موجود وهو حلقي العين، ولكننا وجدناها مضمومة، نقول هذا جانب الشهرة، هذا تغليب لجانب الشهرة. إذن يكف جانب الفتح في حالتين، إذا جاءت جوانب أخرى معه أو الشهرة أو الشهرة. ثم في البيت 50، البيت 50 شذ يأتي لك بمثال على الشذوذ، وهب أليست واوية الفاء، أليست واوية الفاء، ماذا يجب عندئذ أن تكون حركة المضارع؟ الكسرة. ما المضارع من وهب؟ يهب لمن يشاء، جاءت مفتوحة مع وجوب أو وجود الجانب الكسر. كذلك الفعل يطهر من طهية، من ايه؟ طهية. المفترض إذا كانت لامه ياء أن يكون مكسورا أو أن يكون مكسور العين في المضارع، ولكنه جاء مفتوح العين في المضارع بمناسبة كونه حلقي العين لوجود الهاء في عين الفعل طه. المفترض أن يكون القياس طه يطهي، ثم قال طه يطهى. إذن جاء يطهى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب نقرأه. طيب تفضل. يمحى وينجى ويدحى الأرض. يمحى وينحى. يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقول يصغى ويضحى وفيها قياسها نقلة. وفيها قيسها. قيسها نقلة. نعم. إذن عندك يمحى من محيا، يمحى من محيا، فالأصل يمحي، فالأصل إيه؟ يمحي. وكذلك ينحى، هو قصده ينحى ببصره إليه أي يرده إليه. فعندنا في هذه الأفعال إذا قلت يمحي من محيا، محيا غلبت جانب الكسر لأن الياء هنا أو لأن لام الفعل ياء، فتقول يمحي. لكن لو قلت يمحى فقد غلبت جانب الفتح وهو أنه حلقي العين، فحرفه الذي هو محل العين حرف الحاء وهو حلقي. إذن هذه الحالات نغلب شذوذا جانب الفتح على جانب الكسر فتقول يمحي، قد غلبت جانب الكسر وهو القياس. قلت يمحى صحيحة كما قلنا في سعى يسعى، ألم نقل في سعى يسعى؟ شذوذ. يمحو بناء على أنها واوية ليس بناء على أنها يائية. فبناء على أن الفعل محوى لامه واو تقول يمحو، وغلبت جالب الضم وهو أنه واوي اللام، فغلبت جالب الضم على جالب الفتح وهو أنه حقي العين فقلت يمحو. فإن كانت من محيا تقول يمحي مغلبا جانب الكسر وهو أنه يائي اللام. فإن قلت يمحى فقد قلت بالشذوذ وهو أنك غلبت جانب الفتح وهو أنه حلقي العين على جانب الكسر وهو أنه يائي. وهذا يقال في يدحى ويصغى ولتصغى إليه، ففيه صغى يصغي، صغى يصغي، وأصغى يصغي، ويضحى وفيها قيسها نكل، أي قيل بالقياس، قيل بالقياس. طبعا البيت التالي اللي هو البيت 52 فيما يتعلق بالبذ بالمفاخرة، من يقرأ لنا البيت 52؟ خالد. وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. الكسائي قلنا أن الجمهور يقولون أن البذ في المفاخرة من جوانب الضم، أن البذ في المفاخرة من جوانب الضم، ولكن الكسائي لم يقل بذلك، أنك تفتح شعرني فشعرته فأنا أشعره بفتح العين، هذا كلام الكسائي خلافا للجمهور أن البذل في المفاخرة لا يجلب الضمة، أن البذل في المفاخرة لا يجلب الضمة، وإنما قدم جالب الفتح الذي هو كونه حلقية العين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.